بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: طلقني زوجي، وفي أثناء فترة العدة توفاه الله، فطلبت أهل الزوج بإعطائي مستحقاتي من مؤخر الصداق وقائمة المنقولات قبل أن يقوموا بتقسيم تركة زوجي، فهل لي هذا الحق شرعا؟ وما هي أحكام هذه الأمور فيما يتعلق بقائمة المنقولات؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمد نجيب عضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالعلاقة يا أختي الكريمة الزوجية هي رباط مقدس احترم فيه المسلم أمر ربه بسلوك الطريق المشروع القويم الذي فرضه الله سبحانه وتعالى لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة. وقد رتب الشرع على هذا العقد مجموعة من الحقوق لكل من الزوجين تجاه الآخر، كذا مجموعة من الواجبات تقع على عاتق كل طرف في مواجهة الطرف الثاني. ومن الحقوق الثابتة للمرأة مكرمة وتكريما لها تتملكه المرأة بمقتضى الشرع هو أن يحدد لها صداق أو مهر يكون حقا لها، وكان في صدر الإسلام هذا المهر في الغالب يؤدى كله معجلا، ويتحمل الزوج تجهيز المسكن كما كان العرف في ذلك الوقت، وبالتالي يكون المهر ملكا خالصا للمرأة وحقا لها لا يأخذه منها أحد حتى ولي أمرها. ولكن تغيرت الأعراف بعد ذلك حتى وصل الأمر إلى أن الناس أصبحوا يقسمون المهر إلى عاجل وآجل، وليس هذا فقرا أو عدم قدرة من الزوج، وإنما هو عرف لتكريم المرأة. كلما كان لها مهر مؤخر كان ذلك أكثر في تكريم الزوج لها وحرصه عليها، لأن عليه دينا لها يحل بأقرب الأجلين الطلاق أو الموت. وتطور الأمر أيضا إلى أنه أصبح العرف بين الناس بالاتفاق والتفاهم والتراضي لا يشترط أن يكون المهر مالا سائلا يدفع لأهل الزوجة، وإنما أصبح هناك عرف يتم التراضي فيه بين الطرفين على أن يقوم الرجل بتجهيز جزء وأهل المرأة بتجهيز جزء، وهم يستخدمون في ذلك ما يأخذونه من حق في هذا التجهيز. فإذا هم كأنهم بعد انتهاء التجهيز هذا يقومون بعمل ما يسمى بقائمة أو كشف توضع فيه كل ما اشتري أساسا للزوجية، ويضم إليه في بعض الأعراف الذهب الذي اشتراه الرجل لامرأته ويكون حقا لها بالدخول بها. فيكون جملة هذين الأمرين إنما هو المهر في الحقيقة، لأن أهلها لم يقبضوا مالا وإنما عيانا توضع في بيت الزوجية لاستخدام الطرفين، وفي النهاية إذا حدث طلاق أو حصلت وفاة تكون ملكا للمرأة بمثل هذه الوثيقة التي كتبت والتي تعرف على أنها قائمة المنقولات. إذن هي في غالب الأمر إنما هي المهر الفعلي أو البديل عن المهر النقدي. لذلك حفاظا على المرأة ليس هناك حرج في أن تعد هذه الوثيقة، خلافا لبعض الناس الذين يقولون أننا لا نعد لبناتنا قائمة منقولات ولم نأخذ مهرا. هل أنت متطوع بالتجهيز لبنتك وإذا حدث لها لا قدر الله مكروها فيتملك الرجل هذا الأساس الذي لم تعد به قائمة ولم يدفع مهرا، فيكون هذا الرجل قد تزوج تطوعا وخرج عن النص الشرعي الذي فرض المهر وجعله أساسا، وإذا المرأة لم يقدر لها مهر فنوجب لها مهر المثل. إذن مسألة القائمة هذه محسومة باعتبارها عرفا جديدا لم يكن موجودا في صدر الإسلام على هذا النحو، أنها مهر أو من مكملات المهر وتكون دينا على الرجل طالما أنها عنده، وتكون يده عليها يد أمانة بالمحافظة عليها حتى يسلمها عند تحقق سبب طلبها. وفي سؤال المستمع الكريمة، لها الحق أن إذا أرادت، لأن العرف يقول أن المرأة عندما مات زوجها تستمر في البيت مع أولادها، فليس هناك موجب لطلب القائمة لأنها تعيش فيها مع أولادها. وكذلك أيضا بعض الناس لا يطلبون من الزوج الذي مات وهي في الحياة الزوجية مؤخر الصداق، لأنه لأولادي وهم ورثوه وهي ورثته، فالأمر لا يدعو إلى ذلك. لكن من الناحية الشرعية هذا حقه، فهذا دين على الرجل، والدين لا يسقط إلا وفاء، فمن حقها أن تطالب بحقها في الإرث من مال زوجها الخاص وبالدين الذي عليه، سواء كان في صورة قيمة المهر لو كان مدفوعا نقدا، أو قيمة قائمة المنقولات أو الأعيان نفسها إذا كانت لازالت موجودة. فهذا شرع الله وحق من حقوق العباد، لا يسقط إلا بالوفاء أو الإبراء. هذا وبالله التوفيق. أما رسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: خطبت فتاة أرضعتها أختي 5 رضعات مشبعات، فما حكم هذه الخطبة؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبعد، فلكي يكون عقد الزواج صحيحا لا بد من توافر أركانه وشروط صحة كل ركن، وإلا كان مؤسسا على شفا جرف هار، ولا يترتب أي أثر شرعي على هذا العقد. من الشروط التي تجعل الخطبة صحيحة والعقد المترتب عليها منتجا لآثاره، ألا تكون المخطوبة محرمة على الخاطب بأن تكون ممن أباح الشرع خطبتها. وبخصوص وقعت السؤال نقول: إن أسباب تحريم المرأة زواجا 3 أسباب. أولا: تحريم سببه النسب، وهن 7 مذكورات في قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله سبحانه: وبنات الأخ وبنات الأخت. ثانيا: محرمات بسبب الرضاع، وهن 7 أيضا، ذكر القرآن منهن 2، فقال الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وذكرت السنة الشريفة منهن الباقي، فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية: من الولادة. وهن العمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنات الأخ رضاعا، وبنات الأخت من الرضاع، ومن قبل ذلك البنت من الرضاع. ثالثا: تحريم سببه الزواج المعبر عنه فقها بالمصاهرة، وهن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة التي دخل الزوج بأمها، وأخت الزوجة وعمتها وخالتها طالما كانت الزوجية قائمة. وبناء على ما سبق نقول: إن السائل الذي تقدم لخطبة فتاة أرضعتها أخته لا تجوز هذه الخطبة، لأن المخطوبة صارت ابنة أخته المرضعة. وإذا كانت ابنة الأخت من المحرمات نسبا، فتكون كذلك ابنة الأخت من الرضاع، ومن ثم تكون الخطبة باطلة، والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.